إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مع شرح كتاب التوحيد، ونشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في باب جديد، وهو ما عنون له المصنف بقوله: باب الخوف من الشرك. باب الخوف من الشرك، وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الآية. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، أو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. إذن هذا هو الباب الذي عقده المصنف عليه رحمة الله، وعنون له بقوله: باب الخوف من الشرك. والمقصود من هذه الترجمة هو إبعاد النفوس عن الشرك وتخويفها منه ليحذره العبد، هذا هو المقصود من هذه الترجمة. لأن معرفة حقيقة الشرك توجب الحذر منه، ومن لم يعرف حقيقته فإنه سيغرق فيه وهو يظن أنه ناج منه. إذن فمعرفته توجب الحذر منه، ولهذا قيل: كيف يتقي من لا يعرف ما يتقي؟ لما جهل كثير من الناس حقيقة الشرك وما بينه الله عز وجل في كتابه والرسول صلى الله عليه وسلم في سنته في بيان حقيقة الشرك، وفهموا الشرك بما يمليه عليهم المضلون، وقعوا في الشرك وغرقوا فيه وهم يظنون أنهم ناجون منه. إذن فالواجب على المسلم أن يعرف ما هو الشرك وما هي أسبابه، ويعلم ما هي يعني مبادئه وأنواعه، لأن العبد إذا عرف حقيقة الشرك فإنه بإذن الله جل وعلا ينجو منه. ولذلك نبدأ أولا بتعريف الشرك في اللغة والاصطلاح، نعرف أولا حقيقة الشرك. فالشرك في لغة العرب يطلق على ثلاث معاني، هذه المعاني لها صلة بالمعنى الاصطلاحي كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. المعنى الأول للشرك في اللغة هو الحظ والنصيب. الحظ والنصيب، كما قال ابن الأثير عليه رحمة الله في النهاية، قال: شركته في الأمر أشركه شركة، والاسم الشرك، وشاركته إذا صرت شريكه فيه، إذا صرت شريكه فيه. ومنه أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد، من أعتق شركا له في عبد، يعني أعتق حصة له ونصيبا في العبد، يعني هذا عبد مملوك اشتراه جماعة من الناس فهم شركاء في هذا العبد، والواحد يقال له شركة في هذا العبد وله حصة ونصيب في هذا العبد. إذن فالشرك في اللغة من معانيه الحظ والنصيب، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن الشرك يطلق على التسوية في اللغة، ولهذا قال صاحب اللسان طريق مشترك، قال معناه يستوي فيه الناس، واسم مشترك يعني تشترك فيه معان كثيرة، تشترك فيه معان كثيرة. إذن فمن معاني الشرك في اللغة أيضا التسوية. والمعنى الثالث هو المقارنة وخلاف الانفراد، كما قال ابن فارس عليه رحمة الله في كتابه مقاييس اللغة، قال الشين والراء والكاف أصلان أحدهما يدل على مقارنة وخلاف انفراد، ثم شرح هذا الأصل فقال فالأول الشركة وهو أن يكون بين اثنين لا ينفرد به أحدهما، ويقال شاركت فلانا في الشيء إذا صرت شريكه، وأشركت فلانا إذا جعلته شريكا لك. أنت تقول أشركت فلانا يعني إذا جعلته شريكا لك، انتهى كلامه علي رحمة الله. إذن فالشرك في اللغة يدور على هذه المعاني الثلاث: الحظ والنصيب والتسوية والمقارنة وخلاف الانفراد. إذن هذا معنى الشرك في اللغة. وأما الشرك في الاصطلاح فله معنيان: معنى عام وهو جعل شيء من حقوق الله جل وعلا لغيره، جعل شيء من حقوق الله جل وعلا لغيره، هذا معنى عام. والمعنى الخاص هو جعل شيء من أفعال العباد المتقرب بها إلى الله لغير الله، أن تجعل شيء من أفعالك يا عبد الله التي تتقرب بها إلى الله تجعلها لغير الله، هذا هو الشرك بالمعنى الخاص. إذن بعد معرفة معنى الشرك في اللغة ومعناه في الاصطلاح، فإننا نقول إن العلاقة بينهما للمتأمل ظاهرة، يعني ظاهرة وجلية، المتأمل يرى وجه الترابط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، لأن المشرك يجعل لغير الله حظا ونصيبا من حق الله جل في علاه، من حق الله، حق الله سبحانه وتعالى علينا هو العبادة، صلاة وصيام وزكاة واستغاثة وذبح ونذر وغير ذلك من أنواع العبادة. فالمشرك ماذا يجعل؟ يجعل شيئا من هذه العبادات لغير الله، يستغيث بغير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله. إذن فالمشرك يجعل لغير الله حظا ونصيبا من حق الله سبحانه وتعالى. إذن ما الذي دفعه إلى ذلك؟ الذي دفعه إلى ذلك هو تسوية غير الله بالله، هو تسوية غير الله بالله. يعني لا يلزم من هذا التساوي أن يكون من جميع الوجوه، لا يلزم أن يكون من جميع الوجوه، وإنما يكون ماذا فيه؟ شركة مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، يعني يشرك مع الله ولو شيء يسير فيتركه الله سبحانه وتعالى لذلك الذي أشركه معه. إذن فلا يلزم من هذا التساوي تسوية لا يلزم يعني من الشرك تسوية غير الله بالله في كل شيء أو من جميع الوجوه. إذن فلاحظ هنا العلاقة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي. فالمشرك يجعل لغير الله حظا ونصيبا لغير الله، والسبب الذي يدفعه لذلك هو تسوية غير الله بالله، وليس المراد كما ذكرت يعني أن تكون التسوية من جميع الوجوه، ولكن المراد أن المشرك جعل هذه العبادة شركة بين اثنين، يعني بين الله وبين هذا الذي يعظمه، ولم يفرد بها المستحق لها وهو الله سبحانه وتعالى وحده. إذن فالواجب على المسلم أن يعلم أن العبادة حق خالص لله سبحانه وتعالى، فإن هو جعل منها شيئا لغير الله عز وجل، جعل منها شيئا لغير الله فهو مشرك. فالاستغاثة مثلا هذه حق خالص لله، الذبح حق خالص لله، النذر حق خالص لله. إذن فمن أشرك معه أحدا في عبادته في هذه العبادة فهو مشرك. ومن هنا تظهر أو يظهر لنا وجه الترابط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. إذن هذا هو الشرك في اللغة وفي الاصطلاح، وهذا هو وجه الترابط بينهما. المصنف عليه رحمة الله لتحقيق مقصود ترجمته أورد خمسة أدلة. الدليل الأول قال عليه رحمة الله: وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا هو الدليل الأول. وفي هذا الدليل أو في هذه الآية يخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه ويؤكد الخبر بإن إن الله لا يغفر أن يشرك به. لا يغفر، لا هنا نافية، والدليل على ذلك أن الفعل بعدها جاء مرفوعا لا يغفر، فلا هنا نافية، ويغفر هو فعل مضارع وهو مرفوع، لأن الفعل المضارع يأتي دائما مرفوعا إلا إذا دخل عليه ناصب أو جازم، وهنا لم يدخل عليه شيء من ذلك. إذن إن الله لا يغفر أن يشرك به، يشرك هذا فعل مضارع وهو مقرون بأن، وأن هذه مصدرية، والعلماء يقولون إن أن المصدرية تؤول مع الفعل الذي بعدها بمصدر، تؤول مع الفعل الذي يأتي بعدها بمصدر. فمثلا في هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، نؤول يعني ذلك بمصدر، نؤول ذلك بمصدر يعني أن المصدرية تؤول مع الفعل الذي بعده بمصدر، فإذا أولناها بمصدر فإن معنى هذه الآية يكون كقولنا إن الله لا يغفر إشراكا به، لا يغفر إشراكا به، لأن إشراكا هذا مصدر، أشرك يشرك إشراكا. إذن فأولنا أن والفعل الذي بعدها بمصدر وهو إشراك، فيكون معنى الآية إن الله لا يغفر إشراكا به. ولاحظ هنا كلمة إشراك، فإنك ستجدها نكرة، هي نكرة وجاءت في سياق النفي لا النافية، وما كان كذلك فإن العلماء يقولون إنه يفيد العموم، نكرة إذا جاءت في سياق النفي أو النهي أو الشرط فإنها تفيد ماذا؟ العموم. إذن فنستفيد من هذه الآية ماذا؟ أن جميع الشرك كبيرا كان أو صغيرا، كبيرا كان أو صغيرا، كله لا يغفره الله سبحانه وتعالى. جميع الشرك صغيرا كان أو كبيرا لا يغفره الله. من أين نأخذ هذا العموم؟ من هذه الآية، إن الله لا يغفر أن يشرك به. من أين أخذنا العموم؟ أخذنا العموم من قوله سبحانه وتعالى أن يشرك، فأن مصدرية، وهذا الفعل بعدها نؤولها بمصدر فتكون إشراكا. إذن إن الله لا يغفر إشراكا به، يعني مهما كان نوع هذا الشرك صغيرا أو كبيرا. إذن فلا شك إذن أن من فهم هذه الآية بهذا الفهم الصحيح يستفيد فائدة عظيمة. ما هي هذه الفائدة؟ هي أن ذلك يوجب له أعظم الخوف من الله سبحانه وتعالى أن يشرك معه أحدا في عبادته، يجعله يخاف على نفسه أن يجعل شيئا من العبادة لغير الله، بل يحرص كل الحرص أن تكون عباداته كلها لله سبحانه وتعالى. إذن فهذا الفهم الصحيح لهذه الآية يدلنا على خطورة الشرك ووجوب الحذر منه، خاصة إذا تذكر العبد أن الله جل في علاه يقول عن نفسه ورحمتي وسعت كل شيء. تأمل هنا رحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، لكن مع سعة رحمة الرحيم الرحمن جل في علاه فإنها لتشمل المشرك. الله أكبر. مع سعة رحمته جل وعلا لا تشمل رحمته المشرك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يغفر للمشرك أبدا، لأن المشرك جنى وتعدى على حق الله جل وعلا الخاص به وهو التوحيد. والتوحيد كما تعلمون أيها الإخوة وتقدم معنا في الباب الأول هو أعظم الحقوق، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما تقدم معنا في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن المشرك لا تشمله رحمة الله. وأما ما دون الشرك من الذنوب والمعاصي كالزنا والسرقة فإن يعني الإنسان له فيها حظ، له فيها حظ نفس، وإن كانت يعني هذه الذنوب والمعاصي يعني من الكبائر وهي تقدح في التوحيد وتنقص ثوابه، لكنها لا تنافيه. ولهذا بات متقررا عند أهل السنة والجماعة أن أصحاب المعاصي داخلون تحت المشيئة، أصحاب المعاصي داخلون تحت المشيئة. لماذا؟ لأنهم لم يشركوا بالله شيئا، لأنهم لم يشركوا بالله جل في علاه، فهم إذن داخلون في قوله عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تأمل هذه الآية، إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر الشرك صغيرا كان أو كبيرا، لكنه يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك فهو يغفره الله سبحانه وتعالى. إذن تأمل يا عبد الله، ما أعظم التوحيد والسنة، وما أقبح الشرك والبدعة. ولهذا الذي يفهم هذه الآية فهما صحيحا يحرص كل الحرص على تحقيق التوحيد ونبذ الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا هو الدليل الثاني على تحقيق مقصود هذه الترجمة. والخليل هو أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم ثبتت له الخلة، والخلة كما تعلمون هي أعلى درجات المحبة، هذه الخلة ثبتت أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالكتاب والسنة. الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وفي السنة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. هكذا رواه الإمام مسلم في صحيحه. إذن لم ينل هذه الدرجة والمنزلة وهي الخلة إلا إبراهيم ونبينا محمد عليهما الصلاة والسلام. إذن فالشاهد هنا في هذا الدليل الذي أورده المصنف أن أبا الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو الذي تقدم معنا وصفه بأنه كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وهو الذي كسر الأصنام بيده، وهو الذي غامر بنفسه حتى ألقي في النار، وهذا كله بسبب الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. مع هذا كله كان يخاف على نفسه الوقوع في الشرك، كان يخاف على نفسه عبادة الأصنام، وخاف على بنيه من ذلك، ولهذا توجه إلى الله سبحانه وتعالى وتضرع إليه وقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. معنى قوله واجنبني أي أبعدني واجعلني في جانب، يعني في اجعلني في جانب بعيد عن جانب الأصنام، يعني هم في جانب وأنا في جانب آخر، لأن القرب من الشر سبب للوقوع فيه. وتأمل هنا يعني فقه الخليل عليه الصلاة والسلام حين قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لأن القرب من الشيء هذا يعني باب لأن يقع فيه، لأن الشيطان يزين للناس الشرك في صورة محبة الصالحين ونحو ذلك من تلبيساته وتدليساته. وسيأتي شيء من بيان ذلك في الأبواب التي عقدها المصنف عليه رحمة الله. ولهذا كلما كان الإنسان عن الشر أبعد كان منه أنجى، كلما حرص العبد على أن يجعل نفسه في جانب بعيد عن جانب الشر كلما كان ناجيا منه. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا بهذه الدعوة: واجنبني وبني. وبني هذه الكلمة فيها قولان لأهل العلم: من هم أبناؤه؟ فقال بعض أهل العلم: المراد بأبنائه يعني الذين هم من صلبه، ومعلوم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليس له من صلبه إلا إسماعيل وإسحاق، والآية وردت بصيغة الجمع: واجنبني وبني. ولهذا رجح العلماء القول الثاني، لأن يعني بعض أهل العلم كما قلت قالوا المراد أبناءه من صلبه، والقول الثاني قالوا يعني ذريته وما تولد من صلبه، وما تولد من صلبه. وهذا الذي رجحه العلماء على ظاهر الآية، لأن بني وردت بالجمع. قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أن مصدرية أيضا، إذن تؤول بمصدر، كأنه قال: واجنبني وبني عبادة الأصنام، كأنه قال: واجنبني وبني عبادة الأصنام. والأصنام، الأصنام هذا جمع لكلمة صنم، والصنم هو ما عبد من دون الله على صورة إنسان أو غيره، ما عبد من دون الله على صورة إنسان أو غيره. والأصنام أيضا تسمى الأوثان، تسمى بالأوثان، لأن الوثن ما عبد من دون الله على أي وجه كان كالقبر. إذن فالوثن هو أعم من الصنم، والصنم أخص من الوثن، والصنم أخص من الوثن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. إذن فقوله وثنا يعني المراد هنا عبادة القبر، عبادة القبر، والقبر يعبد على غير صورة. يعني حتى يتضح الأمر، لو أن شخصا مات فرسم تمثال، رسم له تمثال، هذا يقال له صنم، وقبره الذي دفن فيه هذا يسمى وثن، هذا يسمى وثن، يسمى وثن. ويمكن تسمية أيضا الصنم بالوثن، لأن يعني الوثن أعم من الصنم، أعم من الصنم. ولهذا العلماء يقولون إن الوثن أعم من الصنم، يعني كل صنم وثن ولا عكس، ولا عكس، يعني ليس كل وثن يكون صنما. إذن على كل حال هذه الآية، هذه الآية صريحة في الدلالة على مقصود الترجمة، هذه الآية صريحة في الدلالة على مقصود الترجمة، يعني أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام خاف على نفسه الشرك، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو إمام الحنفاء، وهو الذي كسر الأصنام بيده ووصفه الله بتلك الصفات، ومع ذلك خاف على نفسه من الشرك. فماذا يقول الضعفاء من أمثالنا؟ ولهذا روى الطبراني في تفسيره بسنده عن إبراهيم التيمي عليه رحمة الله أنه كان يقول: من يأمن من البلاء بعد خليل الله إبراهيم عليه السلام، حين يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، انتهى كلامه عليه رحمة الله. وهذا يفيدنا أيها الإخوة أن الموحد حقا هو الذي يخاف على نفسه من الشرك، نعم هذا هو الموحد حق. بعض الناس يعني لجهله بحقيقة هذا الأمر ينتقد علينا: لماذا أنتم دائما تتكلمون عن الشرك، دائما في الخطب وفي الدروس الشرك الشرك؟ نقول: لأننا نخاف على أنفسنا الوقوع فيه، ونحب لكم ما نحب لأنفسنا أن ينجيكم الله سبحانه وتعالى من هذا الشرك. ولهذا دائما ندندن ونذكر ونخوف من الشرك، لأن الموحد حقا هو الذي يخاف على نفسه من الشرك. ولهذا لما خافه إبراهيم على نفسه نجاه الله سبحانه وتعالى منه، وكذلك لما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه نجاه الله منه، وكذلك أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم نجاهم الله سبحانه وتعالى منه. وهذه هي سنة الله جل وعلا في خلقه، من خاف من الشرك واستعاذ بالله منه وخلص نفسه من جميع شوائبه فإنه يسير في ذلك على منهج الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. فمن كان كذلك فإن الله جل وعلا بمنه وكرمه سينجيه منه. ولهذا دائما نحرص على تذكير أنفسنا وتذكير إخواننا بالتوحيد وتحذيرهم من الشرك، حتى نسلك هذا المنهج الرباني في الدعوة إلى الله عز وجل والتحذير من الشرك، حتى ينجينا الله سبحانه وتعالى منه، فنكون مع الموحدين ونحشر مع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. وأما من أعجب بنفسه وغره تعليمه وثقافته وقدم عقله ورأيه على نصوص الكتاب والسنة ومنهج سلف هذه الأمة، فإنه حري به أن يضله الله سبحانه وتعالى بعدله، إن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: ولا يظلم ربك أحدا. إن الواجب على الموحد أن يستسلم وأن ينقاد لنصوص الكتاب والسنة، فإن هو يعني أعجب بعلمه ورأيه وتفكيره فقدم عقله الفاسد ورأيه الكاسد على نصوص الكتاب والسنة، فهذا حري أن يضله الله سبحانه وتعالى. فلذلك علينا أن نسلك هذا المنهج الذي سار عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، هذا المنهج الذي يقوم على الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: وفي حديثي أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. هذا هو الدليل الثالث الذي أورده المصنف عليه رحمة الله ليحقق به مقصود ترجمته، وقد أورد هذا الحديث مختصرا واقتصر فيه على الشاهد فقط، وهو حديث صحيح. أخرج هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه كذلك البيهقي في الشعب عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة: إذا جوزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. الله أكبر، انظر إلى قبح الرياء وماذا يوصل العبد، أو إلى ما يوصل العبد يوم القيامة. الله عز وجل يقول لمن يرائي: اذهب ونل جزاءك من عند الذين كنت ترائي لهم. إذن فهذا الحديث على كل حال الذي أورده المصنف هو حديث صحيح، صححه غير واحد من أهل العلم، وراوي هذا الحديث هو أبو نعيم محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع الأنصاري، وهو من الأوس، وقد ولد رضي الله عنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه معدود من صغار الصحابة، يعني روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث مرسلة، لهذا قال البخاري عليه رحمة الله له صحبة، وقال ابن عبد البر هو أسن من محمود بن الربيع، وقال الحافظ بن حجر عليه رحمة الله هو صحابي صغير جل رواياته عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، ومراسيل الصحابة كلها صحيحة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال الذهبي عليه رحمة الله: روى عن عمر وعثمان وقتادة بن النعمان ورافع بن خديج، والحديث أخرجه الطبراني أيضا في الكبير عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج، لكن في إسناده عند الطبراني يعني راو يسمى عبد الله بن شبيب، وهو يعني كما قال الألباني واه لا تقبل زيادته، وهو أيضا متهم بسرقة الحديث، يعني يأخذ حديث غيره فيدعي سماعه، هذا معنى سرقة الحديث، يأخذ حديث غيره ويدعي أنه سمع هذا الحديث. لكن على كل حال يعني هذا لا يؤثر على درجة هذا الحديث، لأن هذا الصحابي صغير ومراسيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم صحيحة، ولهذا أورد الشيخ الألباني عليه رحمة الله هذا الحديث في سلسلته الصحيحة، لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقد توفي محمود بن لبيد رضي الله عنه سنة 97 للهجرة كما ذكر ذلك الذهبي في السير. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. هذا الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم موجه لمن؟ موجه للصحابة رضي الله عنه، وهو يعم جميع المسلمين، يعم جميع المسلمين وليس لجميع الناس، وإنما هو خطاب للصحابة ومن جاء بعدهم من المسلمين، لأن المسلم هو الذي يخاف عليه من الشرك الأصغر. وهذه الجملة من النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم، هذه الجملة تدل على شفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته ورأفته بأمته أن تقع في هذا النوع من الشرك الأصغر. وإذا كان الأمر كذلك فكيف بالشرك الأكبر؟ فكيف بالشرك الأكبر؟ قال الشيخ سليمان عليه رحمة الله في التيسير، كتابه التيسير في شرح كتاب التوحيد، قال يعني إذا كان الأصغر مخوفا على الصالحين من الصحابة مع كمال إيمانهم، فينبغي للإنسان أن يخاف الأكبر لنقصان إيمانه ومعرفته بالله. فهذا وجه إرادة المصنف له هنا، مع أن الترجمة تشمل النوعين. انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن فالموحد حقا يا إخواني هو الذي يخاف على نفسه من الشرك الأكبر، ويخاف على نفسه من الشرك الأصغر. إن خلصك الله عز وجل أيها الموحد من الشرك الأكبر فاحذر أن تقع في الشرك الأصغر. والشرك الأصغر كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو الرياء، ولهذا لما سئل عنه قال الرياء. والرياء في اللغة هو مصدر لراء يرائي رياء، ولهذا قال ابن فارس عليه رحمة الله: وراء فلان يرائي وفعل ذلك رياء الناس، وهو أن يفعل شيئا ليراه الناس. انتهى كلامه. هذا هو الرياء في اللغة. وأما في الاصطلاح فهو على صنفين: هناك رياء أكبر وهناك رياء أصغر. هناك رياء أكبر وهو رياء المنافقين، وضابط هذا الرياء أن يكون الباعث على العمل إرادة غير وجه الله من المصالح الدنيوية. تجد المنافق والعياذ بالله الذي يبعثه على الصلاة، الذي يبعثه على الحج، الذي يبعثه على الأعمال الصالحة الظاهرة، هو ماذا؟ هو مصالحه الدنيوية. ومثل هذا إذا مات، مات على غير ملة الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية، لأنه إذا اجتمع مع الناس أظهر العبودية لله، وإذا خلا لا يقيم شيئا من شعائر الله، كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فيكون إذن مراد هذا المراء من العبادة قضاء مصالحه الدنيوية كحفظ ماله ونفسه وعرضه ونحو ذلك. إذن هذا رياء أكبر وهو رياء المنافقين، نسأل الله السلامة والعافية. والثاني رياء أصغر، وهو المراد في هذا الحديث، وهو المراد في هذا الحديث، وضابطه أن يكون الباعث على العمل هو وجه الله والدار الآخرة، لكن يطرأ على هذه النية حب ثناء الناس وحب مدحهم وحب صرف وجوههم إليه. لماذا يصنع هذا؟ يعني يريد أن يعتقد فيه الصلاح أو يقصده بالعطاء أو نحو ذلك. ومثل هذا إذا استرسل معه العبد قد يوقعه في الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية. وأما إن رجع إلى رشده وراجع نفسه لما أحس بهذا الرياء، وردد ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقوله إذا وجدنا ذلك، فإنه قمن في هذه الحال أن يستجاب له وأن ينجو منه. وما هو الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقوله حتى ننجو من قليل الشرك وكثيره؟ هذا حديث عظيم في الحقيقة، أنصح نفسي وإخواني بحفظه، أنصح نفسي وإخواني بحفظه، وهو الذي رواه البخاري في الأدب المفرد عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: انطلقت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا بكر، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر رضي الله عنه: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، للشرك أخفى من دبيب النمل. ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قال: قل. احفظ هذا الحديث، احفظ. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. الله أكبر. احفظوا هذا الحديث: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. إذا وجدت في نفسك شيء من الرياء، حب الظهور أو السمعة أو صرف وجوه الناس إليك أو نحو ذلك، فردد هذا الحديث: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. قله بقلب صادق حاضر مخلص فيه لله، متبع فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل إذا علم صدقك فإنه يوفقك إلى أن يذهب عنك قليل هذا الشرك وكثيره. إذن فاحرص على حفظ هذا الحديث وترديده إذا بدا لك شيء من الشرك. فإن قال قائل: النبي صلى الله عليه وسلم قال أخفى من دبيب النمل، يعني ما السبب في كون الشرك أخفى من دبيب النمل؟ أجاب على هذا السؤال العلامة الشيخ سليمان عليه رحمة الله في كتابه التيسير، يقول: ولما كانت النفوس مجبولة على حب الرئاسة والمنزلة في قلوب الخلق إلا من سلم الله، كان هذا أخوف ما يخاف على الصالحين لقوة الداعي إلى ذلك، والمعصوم من عصم الله. انتهى كلامه. يعني معنى كلامه أن هناك في النفس، الله سبحانه وتعالى جبل هذه النفوس على شيء، وهو أنها تحب الرفعة وتحب الرئاسة وتحب المنزلة في قلوب الناس، وهذا داعي قوي يجعل العبد يحرص على هذه الأشياء، لكنه إذا أراد أن يخلص نفسه فإنه يزمها بزمام الشرع، فإذا زمها بزمام الشرع نجاه الله ودعا بدعوة بالدعاء الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، فإنه في هذه الحال ينجيه الله سبحانه وتعالى، وإلا فإنه ماذا؟ يضله الله سبحانه وتعالى، وإذا أضله بعدله، وإذا عصمه فبفضله. ولهذا قال الشيخ: والمعصوم من عصم الله. إذن إذا تقرر هذا أيها الإخوة، فإن الناس في عباداتهم مع الرياء على ثلاثة أقسام، في عباداتهم مع الرياء على ثلاثة أقسام. القسم الأول هم أناس يكون الدافع لهم إلى العبادة من أصلها هو الرياء، يعني ما قام يتعبد إلا رياء، وهؤلاء هم المنافقون، وهؤلاء عملهم باطل مردود، لقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذا القسم الأول، يكون الدافع لهم هو الرياء، هذا قد يكون من المنافق، وقد يحصل مع بعض الناس في مع المسلم من المسلم في بعض العبادات، فهذا تبطل تلك العبادة وهي مردودة عليه. القسم الثاني، أناس أحسوا بالرياء بعد الفراغ من العبادة، فهؤلاء لا شيء عليهم، نعم لا شيء عليهم، إلا إذا أتبعوا ما طرأ عليهم من الرياء بالمن والأذى، فهذا المن وهذا الأذى الذي يحصل منهم يبطل عبادته، أو قد يبطل عبادته. وإلا فإن العبد إذا يعني أحس بالرياء بعد الفراغ من العبادة فإنه لا يضره ذلك بإذن الله عز وجل. القسم الثالث، هم أناس كان الدافع لهم على العبادة إرادة وجه الله سبحانه وتعالى، لكن طرأ عليهم الرياء، فهؤلاء لا يخلو أحدهم من حالين. الحال الأولى أن يدفع هذا الرياء، يدفع ما أحس به من الرياء ولا يلتفت إليه، فهذا لا يؤثر عن العبادة شيئا، لأنه قام بالواجب وهو مجاهدة النفس على الإخلاص، وهو مجاهدة النفس على الإخلاص. الحالة الثانية أن يسترسل معه، فهنا لا تخلو العبادة من أحد صورتين: الصورة الأولى أن يكون آخر تلك العبادة مبنيا على أولها، كالصلاة مثلا، هو يصلي، صلى الركعة الأولى صلاة لله عز وجل، والثانية هو في الركعة الثالثة مثلا دخل عليه الرياء فاسترسل معه، ففي هذه الحال تكون صلاته باطلة كلها. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يصح أولها مع فساد آخرها، لأن الصلاة جملة واحدة، يصلي الظهر فدخله الرياء في الركعة الثالثة واسترسل معه، فهذا صلاته باطلة، هذا صلاته باطلة. أو يصلي ركعتين في الركعة الثانية دخله الرياء فاسترسل معه، هذا صلاته باطلة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون آخر العبادة منفصلا عن أولها، كالصدقة ببعض المال، فهذا يبطل ما استرسل فيه أو ما تبعه المن، ما تبعه بالمن والأذى فقط، وأما ما سلم من ذلك فلا يبطل. مثلا رجل عنده يعني 1000 دينار فتصدق بنصفها ولم يعلم به أحد، ثم ماذا؟ تصدق بالنصف الآخر رياء، أو دخل عليه الرياء فتصدق به، فالذي يبطل النصف الثاني فقط، أما الأول فلا يبطل إلا إذا تبعه من أو أذى. إذن هذا هو التفصيل في أحوال الناس مع الرياء في عباداتهم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قولهم رضي الله تعالى عنهم، قول الصحابة: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ الشرك الأصغر يعني له صور وأقوال وأفعال متعددة، والصحابة رضي الله تعالى عنهم هنا يسألون عن الذي خافه صلى الله عليه وسلم عليه، وهو ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم جوابا عن سؤالهم: الرياء. إذن فالمراد بالرياء هنا ما لا يخرج صاحبه عن ملة الإسلام، وهذا هو الرياء الأصغر، هذا هو الرياء الأصغر. والنبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته لماذا؟ لكثرة وقوعه، ولهذا قال ابن القيم عليه رحمة الله: وهو البحر الذي لا ساحل له، وهو البحر الذي لا ساحل له. نسأل الله جل في علاه أن يحفظني وإياكم وجميع المسلمين من قليل الرياء وكثيره، وندعو بما علمنا صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. هذا الدليل هو الدليل الرابع، وراوي الحديث هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد سبقت ترجمته، توفي 32 للهجرة رضي الله عنه. يخبر هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات، ومن هنا شرطية وهي تفيد العموم، يعني سواء كان الميت ذكرا أو كان الميت أنثى. من مات وهو يدعو، والدعاء هنا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، أما دعاء العبادة فكله شرك، وهو داخل في هذا الحديث. دعاء العبادة مثل الذبح لغير الله والنذر لغير الله، وأما دعاء المسألة فالذي يدخل هنا هو دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، مثال أن يستغيث بميت، أن ينجيه من الغرق، أو يأتيه بالنسل والولد، يعني هذا هو الذي يدخل في هذا الحديث. إذن فقال: من مات وهو يدعو من دون الله. تأمل في هذه الجملة من دون الله، تجد أنها من الصيغ التي ترد كثيرا في نصوص الكتاب والسنة، فما المراد بها عند أهل العلم؟ المراد بهذه الصيغة وهذه الجملة من دون الله يراد بها عند العلماء أحد أمرين. الأمر الأول أن تكون بمعنى مع الله، لأن كل من دعي مع الله فهو دون الله، وهذا يدل على بشاعة عملهم وقبح صنيعه، فتكون إذن مع الله يعني من دون الله، يعني تكون من دون الله بمعنى مع الله، وهو حقيقة دون الله. المعنى والأمر الثاني أن تكون بمعنى غير الله، أي دعاء غير الله استقلالا، وكلاهما يعني شرك بالله سبحانه وتعالى. إذن فقوله من دون الله تشمل من دعا الله ودعا غيره معه، ومن دعا غير الله استقلالا، وهذا كله شرك سواء هذا أو هذا. قوله من مات وهو يدعو من دون الله ندا، والند هو الشبيه، يقال فلان النديد فلان أو ند فلان، أي نديده، بمعنى أنه مثله أو شبهه، إذن فهو المثيل وهو الشبيه. إذن فالند هو المثيل والشبيه. قوله دخل النار، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، يعني دخولا أبديا. فإن قال قائل: يعني اللفظ لا يدل على ذلك، فكيف عرفنا أنه دخول أبدي، أو كيف عرفت أنه دخول أبدي؟ يجاب على هذا بأن أهل العلم ذكروا أن هذا الدخول أبدي لأمرين. الأمر الأول أن دخل فعل، والفعل يدل على الإطلاق، والثاني والأمر الثاني هو ورود نصوص أخرى تدل على أن من مات على الشرك لا يغفر الله سبحانه وتعالى له، وتحرم عليه الجنة، وتحريمها يدل على ذلك، بل ويستلزم الخلود في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية، لأن مآل الناس الأبدي إما إلى الجنة وإما إلى النار. إذن فمن حرمت عليه إحداهما لزم أن يكون خالدا في الأخرى، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وإذا كان الواحد منا لا يدري متى يموت وعلى ماذا يختم له، لأن الأعمال بالخواتيم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكل هذا يجعل الواحد منا يخاف على نفسه من سوء الخاتمة، ويخاف على نفسه أن يموت على الشرك فيكون من أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا كله يتناسب مع قول المصنف في ترجمته لهذا الباب باب الخوف من الشرك، كما يجعل الواحد منا أيها الإخوة لا يغتر بنفسه مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من الإيمان والمعرفة، فإنه لا يغتر بنفسه بل يعترف بعجزه وفقره إلى الله. نعم، إذا أظهرت فقرك وحاجتك إلى الله سبحانه وتعالى فإنه سبحانه وتعالى ماذا؟ يوفقك لكل خير، لأن الله عز وجل إذا لم يعصمك فإنك على خطر. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا دعاء عظيم كان يكثر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأمل أنت في نفسك، نحن في هذا الزمان نعيش فتن عظيمة، فتن شهوات وفتن شبهات، والواحد منا تمر عليه لا نقول الأيام، الأشهر، ربما السنوات، ولم يدعو بهذا الدعاء ربما مرة واحدة: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذن فاحرصوا أيها الإخوة على أن تكثروا من هذا الدعاء اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تنالوا العصمة من هذا الخطر العظيم وهو الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا هو الدليل الخامس الذي أورده المصنف ليحقق به مقصود ترجمته. راوي هذا الحديث هو جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هو وأبوه صحابيان، استشهد هو أبوه في غزوة أحد، وبقي جابر بالمدينة رضي الله عنه حتى توفي بها سنة 74 للهجرة، يكنى جابر بأبي عبد الله، وهو من السبعة الذين أكثروا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثهم تزيد عن 1000 حديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله، يعني يوم القيامة، وهذا فيه إثبات البعث والرجوع إلى الله، وقيل معناه من عاش على التوحيد واستمر على ذلك في مدة حياته حتى لقي الله، يعني حتى مات ولقي الأجر الذي قدره الله سبحانه وتعالى له. يعني من لقي الله لا يشرك به شيئا، يعني مات حال كونه لا يشرك بالله شيئا. ولاحظ هنا كلمة شيئا في الموضعين، في موضعين: من لقي الله لا يشرك به شيئا، ومن لقيه يشرك به شيئا. كلمة شيئا في الموضعين نكرة جاءت في سياق الشرط، فتعم جميع الشرك مع الله. يعني لو حتى ولو كان هذا الذي يشرك مع الله ملكا مقربا أو نبيا مرسلا فالحكم واحد، فاعل ذلك يسمى مشركا والعياذ بالله. إذن فقال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وقد تقدم معنا أن دخول الجنة يكون دخولا أوليا، وهذا لمن كمل العمل وخلص توحيده من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، وقد يكون دخولا مسبوقا بعذاب، وهذا لمن أنقص العمل وخالط توحيده شيء من الذنوب والمعاصي التي هي دون الشرك. لكن كما تقدم معنا فإن مآل أهل التوحيد هو الجنة، وهذا من مزايا التوحيد وفضله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الثاني: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وهذا يلزم منه دخول نار جهنم، لكن هل يلزم من دخول النار الخلود فيها لأنه مات على الشرك؟ قال بعض العلماء: هذا بحسب شركه، إن كان أصغر لا يلزم منه الخلود، وإن كان أكبر لزم منه الخلود. لكن لو حملنا هذا الحديث على الشرك الأكبر كما جاء في حديث ابن مسعود يعني لما احتجنا لهذا التفصيل. ولهذا يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله لو حملناه على الشرك الأكبر في الموضعين، يعني حديث جابر، وقلنا من لقي الله لا يشرك به شركا أكبر دخل الجنة، وإن عذب قبل الدخول في النار ما يستحق فيكون مآله إلى الجنة، ومن لقيه يشرك به شركا أكبر دخل النار مخلدا فيها. قال: ولم نحتج إلى هذا التفصيل. انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن على كل حال أيها الإخوة، إذا كان يعني الشرك بهذه الخطورة، وقد خافه الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام على نفسه، وخافه على بنيه، وخافه الخليل الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على نفسه، وخافه على أمته، فحق لنا اقتداء بهما أن نخافه على أنفسنا. ولهذا أكرر وأقول: احفظوا هذا الدعاء العظيم: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. إذن هذا آخر ما جاء في هذا الباب، باب الخوف من الشرك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصني وإياكم من الشرك صغيره وكبيره، قليله وكثيره. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.